الثلاثة في الدرس الماضي، قال: وإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة، وفي اللفظ الآخر: وإذا دعاك فأجبه، أي من حق المسلم على أخيه المسلم أن يجيب دعوة أخيه. وفي الإجابة أولا إدخال السرور على المسلم، ثانيا زيادة التآلف والتحاب بين المسلمين، ثالثا إحياء مبدأ التكافل والتراحم والتعاطف بين المسلمين، وهو سنة واجبة أو مؤكدة، قولين العلماء رحمهم الله. وقد تكاثرت الأحاديث في هذا، ففي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتوا الدعوة إذا دعيتم، وفي البخاري: أجيبوا الداعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، متفق عليه. وعند مسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. وفي رواية: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا، وعند البخاري: لو دعيت إلى كراع لأجبت. وهذا فيه أن الدعوة تجاب من كل أحد وعلى أي حال كانت، ويخطئ من لا يجيب إلا الكبار مثلا أو الولائم الكبيرة. وحق هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، أي طعام الوليمة إذا دعي له الأغنياء وترك الفقراء كان هذا الطعام شر الطعام. وفي رواية لمسلم: يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. قال ابن حجر: أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة، إذا خص الأغنياء بالدعوة دون غيرهم. قال: ولهذا قال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا ألا نجيب. قال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب. ولكن إذا دعا الجميع ثم ميز بين الفقراء وبين الأغنياء، فجعل الفقراء في حجرة في مكان، وجعل الأغنياء في مكان أو على طاولة معينة، وهؤلاء على طاولة معينة، فأطعم كلا على حدة، ما حكمه؟ ها؟ جائز؟ أحسنت. قال ابن بطال: لم يكن به بأس وقد فعله ابن عمر، لم يكن به بأس وقد فعله ابن عمر، هذا في الفتح ابن حجر. وإجابة الدعوة واجب في وليمة العرس، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الدعوة، وفي رواية: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، والحديث متفق عليه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها، متفق عليه. قال ابن حجر: الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد، هذه فائدة نفيسة. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، ما المراد بالوليمة؟ العرس. قال النووي رحمه الله: ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس، قال: ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس، واختلفوا فيما سواها. فقال مالك: والجمهور لا تجب الإجابة إليها، أي أنها سنة مؤكدة ليست واجبة. وقال: فيه الأمر بحضورها، ولا خلاف أنه مأمور به، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب فيه خلاف. الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي، لكن يسقط بأعذار. والثاني أنه فرض كفاية، والثالث مندوب. هذا مذهبنا في وليمة العرس. أما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا. والبخاري رحمه الله مال إلى الوجوب في الكل، يميل. قال في الصحيح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. وقال: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقال: باب إجابة الدعوة في العرس وغيره. وهذا القول فيه قوة أيضا لرواية مسلم المتقدمة: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها عرسا كان نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا نص في غير وليمة العرس: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرسا كان نحوه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والعصيان لا يقع إلا ترك واجب. والدعوة تجاب ولو كان الإنسان صائما، يعني إذا دعيت وأنت صائم تجيب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. حديث عند مسلم. وهذا فيه أن الصوم لا يمنع من حضور الوليمة، وليس عذرا للتخلف عن الدعوة. فصحيح البخاري: كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. وفيه أن الصائم إذا لم يأكل اشتغل بالدعاء، ولكن هل له أن يفطر أم لا؟ نعم، إذا كان صومه تطوع له الفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه النسائي. ولكن ما هو الأفضل، أن يفطر أم يصوم؟ ها، يفطر يصوم، يفطر يصوم. الأفضل أن ينظر في حال صاحبه ورغبته، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأتى هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. متفق عليه. معذرة، رواه البيهقي: إن أخاكم دعاكم وتكلف لكم ثم قال: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. فيتكلف لك أخوك، ورأيت أنك إذا لم تأكل يحصل في خاطري شيء، فالأفضل أن تفطر، وإلا إذا كان في الأمر سعة الأمر لك. ولكن العلماء رحمهم الله لما يجيبون أو يستحبون حضور الوليمة والدعوة يجعلون لذلك شروطا، فهناك موانع عن إجابة الدعوة. من هذه الموانع، يعني شروط وجوب الدعوة، أن لا يكون في الدعوة منكر، فإن كان ثم منكر ولا يستطيع أن يزيله فإنه لا يجوز له أن يحضر. قال البخاري: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. وقال الأوزاعي رحمه الله: إنا لا ندخل وليمة فيها طبل أو معزاف. والطبل والمعزاف في الولائم في العرس منكر، بل صوت ملعون وإن تساهل فيه الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة ملعون، ورنة نياحة عند مصيبة ملعون كذلك. طيب، بعض الناس يقول: نحن نذهب ويقول لنا صاحب الدعوة في وقت العشاء لا أضع، فآتي في الوقت الذي توقف فيه الناس أحضر ولا يوجد هناك منكر، ثم آكل وأسلم عليهم ثم أرجع. شو رأيكم؟ ها؟ هنا إن كنت يقتدى بك فلا يحق لك ذلك، لأن الناس يرونك في العرس ولا يدرون متى دخلت ومتى ستخرج، فيقول: عرس فلان كان فيه كذا وكذا وشهدنا فلان يحضر، فكيف تنكرون علينا؟ فإذا كان يقتدى بك فلا تبعد، وإلا فإذا لم يوجد في الأمر منكر فالأمر يلبى. هذا الأمر الأول: إنا لا ندخل وليمة فيها طبل أو معزاف، سواء كان قريب أو بعيد، سواء قال لك يقول يزعل علينا يغضب يقاطعنا، ردهم بعد ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الأمر الثاني: أن يكون الداعي مسلما، وهذا على الأصح من أقوال العلماء كما قال النووي وابن حجر، لأن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. الأمر الثالث: أن يكون المال حلالا. قال ابن تيمية رحمه الله: إن عرف الحرام بعينه لم يأكل حتما. وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام كان متروكا ورعا. هذا في مجموع الفتاوى في 32 215. فمن كان مصدر دخلي كله حرام ثم دعاك هذا لا يجاب، فإذا اختلط ماله ولم يعرف الحرام، إن كان الاختلاط قليلا فهذا لا يترك، وإن كان كثيرا فيترك تورعا. الأمر الرابع: أن يعين المدعو. نقل ابن حجر عن الدقيق أن محل ذلك إذا عمت الدعوة، أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين. يعني لو قلت لكم مثلا: غدا العشاء عندي مثلا، هل تجب كل أحد؟ هي دعوة عامة، إذا خصصت أناس معينين هنا تجب عليهم، أما إذا لم أخص وجعلت الدعوة عامة هذا لا يجب الحضور، ليس بواجب. وقال النووي رحمه الله: أما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها، فمنها أن يكون في الطعام شبهة تقدم، أو يخص بها الأغنياء تقدم، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه ولا تليق به مجالسته، كان يكون مشهورا في الضلال في البدع، يحصل شيء بين المشادات، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو ونحوه. قالوا: من الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح، يعني إذا اعتذر فأعذره لا يجب عليه، وكذلك لو دعاه ذمي أيضا لا يجب على الأصح. انتشرت الآن الدعوة بالبطاقات، ترسل للعائلة بطاقة فيها دعوة لوليمة، هل تجب أم لا؟ هنا العلماء يقولون: إذا لا تجب إلا إذا علم بالقرائن أنه مراد، لأن كثير من البطاقات ترسل للناس مجاملة ولا يهمه حضرت أم لم تحضر، وبعض الناس إذا لم تحضر أفضل، يعني جيران بينهما مشادة، ثم زوج أحدهما ولده ووضع الزينة على بيته، فمن باب المجاملة يعطي جاره بطاقة، فهذا يعلم بالقرائن أنه لا يؤكد عليه وقد لا يريده. أما إذا أعطاه ثم اتصل قال: وصلتكم البطاقة، أرسلت لكم بطاقة عرس لا تنسوا، هذا يعتبر مراد. طيب، من كان عنده عذر بأن يكون مشغولا أو تكون الطريق بعيدة، يدعى الإنسان في إمارة أخرى يكون مشق عليه. روى عطاء أن ابن عباس دعي إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية، فقال للقوم: أجيب أخاكم وأقرئ عليه السلام وأخبروه أني مشغول، وفي رواية: وإن لم يعفني جئته. قال ابن حجر: إسناده صحيح، والأثر عند عبد الرزاق. المسألة الأخيرة في هذا الباب: مجيء الدعوة بلا دعوة، يعني حضر ضيف عند أحد وقال: نحن اليوم مدعوين عند فلان، نذهب مع بعض، وهو غير مدعو. في الصحيحين عن أبي مسعود البدري قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، أي حدث العدد، يعني أنت مدعو يا رسول الله ومعك أربعة أنت خامسهم. قال: فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. فهذا فيه أولا جواز تحديد العدد في الدعوة، وفيه جواز اتباع الرجل للمدعوين لعله يحصل على طعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من اتباعه. ثم إذا جاء الإنسان مع من لم، يعني جاء مع الإنسان من لم يدعى يستأذن له، ولا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن، لأنه لو كان في ذلك حرج لما استأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم على الإنسان من فائدة الحديث إذا لم يؤذن له أن يرجع ولا يكون في صدره شيء. قال: وإن شئت رجع، وقد قال ربنا: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. للناس حاجات وأمور خاصة. هنا فائدة في حديثين في الدعوة قد تقع من بعض الناس، وديننا دين كامل أتى بالأخلاق كلها. الأول ما ثبت عن ابن عمر وفي السلسلة الصحيحة 182 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. حضرت الدعوة الوليمة ثم أردت أن تخرج، تستأذن صاحب الدار والوليمة. الفائدة الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأله عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. بعض الناس يطعم يقول: من أي مطعم طبخت؟ عملته في البيت أو في الخارج؟ هذا ما يصلح. إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه. وهذا حديث أيضا في السلسلة الصحيحة 627. الحق الذي بعده ما هو؟ وتشميت العاطس. وفي الرواية الأخرى: وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس فحمد الله فشمته. قال النووي رحمه الله: أما تشميت العاطس فهو أن يقول له: يرحمك الله. قال: ويقال بالسين المهملة والمعجمة، لغتان مشهورتان، تشميت العاطس وتسميت العاطس، لغتان مشهورتان معروفتان عند العلماء. قال: وهو سنة على الكفاية، إذا فعل بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين، وشرطه أن يسمع قول العاطس الحمد لله. المسألة فيها كلام. حق المسلم على أخيه أن يشميته إذا حمد الله عز وجل، وتشميت العاطس، والعطاس من الله وهو محبوب إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وفي رواية: فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. فقوله: إذا عطس فحمد الله فشمته، فيه أن التشميت إنما يشرع لمن حمد الله تعالى. قال ابن حجر: قال ابن العربي: وهو مجمع عليه، أي أن التشميت لا يكون إلا للحامد. وقوله: كان حقا على كل من سمعه أن يقوله: يرحمك الله، فيه دلالة على وجوب التشميت، وهذا في الحقيقة هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله، لأنه جاء بلفظ الوجوب الصريح. وفي حديث الباب: خمس تجب للمسلم على أخيه، وبلفظ حق: كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقوله: يرحمك الله. وفي حديث آخر: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، وذكر منها: وتشميت العاطس إذا حمد، وبلفظ على الظاهرة في الوجوب، وبقول الصحابي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بتشميت العاطس. قال ابن القيم، يعني هذا بعد ما ذكر هذه الأمور، قال: ولا ريب أن الفقهاء أوجبوا أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. والتشميت كما تقدم يكون لمن حمد الله فقط، تقولي إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ولكن إذا لم يحمد هل يذكر أم لا؟ ها؟ تذكر. الراجح أنه لا يذكر. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، كلاهما عطس، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. فلو كان يذكر لقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: نسيت الحمد، قل الحمد لله. ولكن سكت عنه، فشمت الذي حمد ولم يشمت الذي لم يحمد. وأما حكم الحمد وصفته، في البخاري عن أبي هريرة قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. اضبط المسألة. فليقل الحمد لله، وليقل له صاحبه: يرحمك الله، وليقل هو: يهديكم الله. وعن المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل له صاحبه: يرحمك الله، وليقل هو: يغفر الله لنا ولكم. رواه النسائي والبخاري في الأدب المفرد. هنا ماذا يقول؟ الحمد لله رب العالمين ثم يغفر الله لنا ولكم. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال، وليقل له من عنده: يرحمك الله. رواه أحمد والدارمي وابن ماجه. وعن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة، يعني هو عطس، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فقال: من المتكلم؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه أبو داود. فهذه الأحاديث فيها فوائد. الفائدة الأولى: إذا عطس أحدكم فليحمد، فليقول: الحمد لله. قال ابن حجر: ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوبه، يعني وجوب ماذا؟ الحمد. لماذا؟ فليقل، فليقل للأمر به، لثبوت الأمر الصريح به. قال: ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه، ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه. فقول الحمد ما حكمه؟ مستحب بإجماع العلماء. الثاني، قريب أذان، أن الحمد له أربع صيغ. الحمد له أربع صيغ: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأكثرنا يستمسك باللفظ الأول فقط. الحكم الثالث: أن رد المشمت له صيغ. رد المشمت، المشمت ما الذي يقول؟ يرحمك الله، متفق عليه في كل الروايات. أما المشمت له صيغ، وهي يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، يغفر الله لنا ولكم، وجاء في رواية يغفر الله لكم، وجاء في رواية يرحمنا الله وإياكم. يرحمك الله، يقول يرحمنا الله وإياكم، كم صيغة؟ أربعة. أربعة: يهديكم الله ويصلح بالكم، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لكم، يرحمنا الله وإياكم. الأمر الرابع والفائدة الرابعة أن من بدل لفظ الحمد بغيره فإنه لا يشمت، فقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث سالم بن عبيد قال: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك وعلى أمك. وقال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. عطس رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم، بدل ما يقول الحمد لله قال السلام عليكم. فقال: عليك وعلى أمك. ما دخل أم هنا؟ ليس لها مكان، كما أن السلام ليس له مكان هنا. ذكر الأم هنا للدلالة على أن سلامك ليس له موضع هنا، لا يقال السلام هنا، كما أن لا يقال عليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. قال ابن حجر: أقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه، يعني أقل ما يطلق عليه أنه حمد الله أنه أسمع صاحبه. ومتى تعتبر أنك شمته؟ إذا أسمعته. مسألة: إذا سمع أحد عطاس شخص ولكن لم يسمع حمده، ولكن سمع تشميت غيره له، هل يشميته أم لا؟ واضح المسألة هذه؟ ها؟ شخص سمع عطاس أحد شوي بعيد عني، ثم لم يسمع حمده، إنما سمعت تشميته قريب مني له، قال يرحمك الله، وأنا ما سمعت تحميده، لأن الأصل إذا لم سمعت حمده لا يشميته، ولكن أنا سمعت تشميت الذي بجنبه، وهذا فيه دلالة أنه حمد أو لم يحمد. حمد. هل يشمت أم لا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين اثنين. قال النووي رحمه الله: المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره. المختار أنه يشمته من سمعه دون غيره، ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. كان حقا على كل من سمعه، إذا لم يسمعه ليس هذا الحق عليه. وقال آخرون: يشرع ذلك. لعموم الأمر به: لمن عطس فحمد، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فكل من حمد الله يشمت ولو لم نسمعه، والأمر فيه سعة. الفائدة الخامسة من فوائد الأحاديث أن من عطس في الصلاة فإنه يحمد. حديث ما الدليل عليه؟ حديث من؟ لا، رفاعة. رفاعة قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. ففيه دلالة على أن من عطس في الصلاة فإنه يحمد. قال ابن حجر: وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم. الأمر السادس، الفائدة السادسة، كم بقي؟ 25. قال ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس، قال حافظ: يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير، يعني يندفع عنك الأذى، ثم تحمد، ثم تشمت، ثم تدعو. قال: وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده، فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير، يعني يرحمكم الله، يرحمكم الله دعاء بالخير، ثم بعده يهديكم الله دعاء بالخير آخر. قال: وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا منه وإحسانا، وفي هذا لمن رآه بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيمانه، حتى يحصل له من ذلك ما لا يحصل بعبادة أيام عديدة، ويداخله من حب الله الذي أنعم عليه بذلك ما لم يكن في باله، ومن حب الرسول الذي جاءت معرفة هذا الخير على يده، والعلم الذي جاءت به سنته ما لا يقدر قدره، وفي زيادة ذرة من هذا ما يفوق الكثير مما عداه من الأعمال، ولله الحمد كثيرا. فالعطاس نعمة يحبها الله عز وجل، ثم رتب عليها نعم. الفائدة السابعة، قال ابن حجر، قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين، وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر، والحمل على التواضع، لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين. لما تقول يرحمك الله يعني أنك تقع منك ذنوب، نسأل الله لك الرحمة، فأنت محتاج إلى ربك. الفائدة الثامنة، قال ابن حجر: من آداب العطاس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد، وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك، يعني قد يصيبه شد في عضلات الرقبة. دليل هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته، وحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي: كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. وقال: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته، رواه الحاكم أو صحيح الجامع بإسناد الحسن. الفائدة التاسعة، يقول العلماء: ليس للصغير تشميت الخاص، بل هو مثل الكبير، وكثير من الناس يخطئ في هذا، يعطس الصغير يقول له عشت، أو ولى الشر، أو أصلحك الله، أو سلمت، هذا ليس عليه دليل، إنما يدعى له بالرحمة. الأمر العاشر والأخير، من لا يستحق التشميت، من عطس ولم يحمد فلا تشمتوه، وهذا باتفاق العلماء. الثاني، إذا زاد العطاس على ثلاث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليشمت، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك، رواه أبو داود. وقال: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فإنما هي نزلة أو زكام، وهذا في رفق الإسلام ومراعاة لأحوال الناس. الثالث الذي لا يشمت، إذا عطس الإمام وهو يخطب فإنه يحمد الله، إلا أنه لا يشمت، لوجوب الإنصات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك صح يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. أما إذا طلب منك الإمام شيئا وكلمك وخاطبك في أثناء خطبته فذاك أمر آخر. الرابع الذي لا يشمت: الكافر. إذا عطس الكافر فحمد الله، لا يقال له يرحمك الله، بل يقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. والحديث عند أبي داود والترمذي. فلا يدعى للكافر بالرحمة، إنما يدعى له بالهداية. وما ذكرت لكم مختصر. ثم وإذا استنصحك فانصح له. كم بقي؟ ها؟ نعم، نأخذ هذا باختصار في الدقائق 3 حتى ننتهي من هذا الحديث. وإذا استنصحك فانصح له، جاء عند الترمذي: وينصح له إذا غاب أو شهد، وينصح له إذا غاب أو شهد. فمن حق المسلم على أخيه أن ينصح له مطلقا، وتتأكد النصيحة إذا استنصح الإنسان. فالمسلم ينصح لأخيه في كل أحواله. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك، فمعناه طلب منك النصيحة، فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة. إذا استنصحك مسؤول ولي أمر، وترى أنه يحتاج إلى أمر يرفع عند الله عز وجل، تبين له الحق، تبين له السنة، لا تداهنه ولا تغشه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة. قال جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمكم الله، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. متفق عليه. وفي رواية: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. رواه أبو داود والنسائي. وروى الطبراني في ترجمته أن غلاما له اشترى فرسا ب300 درهم، فلما رآه جاء إلى صاحب الفرس فقال: إن فرسك خير من 300. فلم يزل يزيده حتى أعطاه عليه 800. هذا فتح الباري في الأول، صفحة 168. وروى الحاكم في تاريخ عن المبارك أنه قيل له: التاجر يدخل عليه رجل مفلس وأنا أعرفه ولا يعرفه، أسكت أم أخبره؟ قال: لو أن خفاقا، يعني لصا، صحيبك وأنت لا تعرفه وأنا أعرفه، أأسكت حتى يقتلك؟ والنصح يكون إذا كان الإنسان حاضرا أو غائبا. والنصح في الغيبة يكون بحفظ ماله وبحفظ عرضه. ومن ذب عن عرض أخيه في الغيبة ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. وبقي حديث واحد الباب نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. يقول: هل يصح أو من الموانع من حضور وجود التلفاز عند إجابة الدعوة؟ إذا كان ما يعرض فيه محرم نعم، وإلا فلا. هل يجب شروط الأضحية في العقيقة؟ وإذا تجب ما الدليل؟ جاء في الحديث شاتان متكافئتان، وجمهور علماء يرون الشروط التي في العقيقة هي الشروط في الأضحية، وبعض العلماء يرى أنه إذا كان شاتان متكافئتان جيدتان يجزئ ولم يتم لهما السن المعتبر، وهذا القول فيه قوة لأن لعدم الدليل على ذلك. ثم العقيقة إذا ذبح الإنسان فقد قام بالذي عليه، والعقيقة سنة مؤكدة، فلو أكلها أو وزعها فالأمر بالخيار، بخلاف الأضحية فإن الإنسان مأمور بأن يأكل وأن يطعم منها، يطعم منها. من فتاوى العجائز: من يتثاءب ولم يكتم فإن الشيطان يبول في فمه، فما صحة ذلك؟ إذا كان فتاوى العجائز فالعجائز ليسوا بأهل الفتوى، سيأتينا أحكام هذا الأمر، فليكذب ما استطاع، لأن إذا قال ها ها فإن الشيطان يضحك عليه من جوفه، لأن جاء فإن الشيطان يدخل، وإذا دخل الله أعلم ماذا يفعل. يقول: هل يجوز إجابة دعوة العرس إذا كان فيه غناء خاصة للنساء؟ إذا كان فيه منكر وفيه غناء ومعازف لا يجوز، سواء نساء أو رجال، سواء قريب أو بعيد، فلا بد من النصح والبيان حتى يعرف أنك لا تجيب، ثم ستستريح بعد ذلك. كل من عنده وليمة فيها عرس وفيها معازف لا يدعوك، وهذا لا شك أنه منكر، وتقدم الحديث الزاجر في ذلك، فإنا لا ندخل وليمة فيها طبل أو معزاف. هل يقال للمسكون بعد الثالثة شافاكم الله؟ نصا لا أدري. هل يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر وأنا أصلي؟ إذا ذكرت في نفسك ما في حرج، ولكن إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، ثم تصلي بعد ذلك. يقول: إذا حضرت إلى وليمة وأنا أعلم أن فيها منكرا والوالدة تصر على حضور هذه الوليمة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ومن عصى والده أو غيره في ترك محرم لا يعد عاقا. أسئلة طويلة شوية. يقول: ما ردك على من يقول القياس بدعة وتأليف الكتب بدعة والرأي بدعة والتسمي بدعة؟ يعني رجل يقول سني ينكر التسمية ويقول قل مسلم، ويقول لفظ عقيدة بدعة، هذه جمع أخطاء متوالية، وهؤلاء يكون قد تعلموا على غير العلماء ولم يأخذوا كلام العلماء، إنما فهموا الدين على حالهم. الأمة اجتمعت على مثلا تسمية بأهل السنة، اجتمعت الأمة ولا تجتمع الأمة على ضلالة. جاء في التفسير عن ابن عباس: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه للسنة والجماعة وتسود وجوه للبدعة والفرقة. والتسمية مشتهرة مشهورة ظاهرة تتابع عليها العلماء. ثم القياس ليس بدعة، وتأليف الكتب ليس بدعة، ولفظ العقيدة تداوله العلماء قديما، ألفت فيها الكتب ككتاب اللالكائي أصول اعتقاد أهل السنة، وذكر الطحاوي في أول كتابه الطحاوية ذكر الاعتقاد، وبقي العلماء يشرحونها وتداولونها ولم ينكروها. يقول: أعمل محاسب في شركة وقد اقترضت الشركة قرض ربوي من البنك، فهل عملي لديها يجوز أم لا؟ عملك ليس بمحرم، ولكن هذا الفعل لا يجوز، تنصحهم وتبين لهم. هل يجوز للضيف أن يقول لصاحب الضيافة لا تتكلف؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا يعني إياك والحلول، لما أراد أن يذبح قال إياك والحلول، فلا يتكلف. ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف للضيف، ولكن التكلف للضيف أن يشق الإنسان على نفسه ويشق على أخيه بأن يأتي ما لا يستطيع، أو يفعل لأخيه شيئا ثم أخوه ينحرج منه إذا جاء عنده لا يستطيع أن يفعل له ما فعل فلا يدعوه. نهى عن التكلف للضيف أن تأتي بشيء لا تستطيعه. وإبراهيم لما جاءه الضيفان أتى بعجل سمين فشواه وقدمه لهم، فتقديم العجل ليس فيه تكلف إذا كنت تستطيع، ولا تشق على صاحبك، وخير الأمور الوسط. إذا قطع دم النفاس قبل 40 يوم هل تصلي؟ وهل يقتصر دم النفاس 40 يوم؟ إذا انقطع الدم ورأت الطهر نعم، وإلا فلا. الأصل أن النفاسات تمكث 40 يوما. خمس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله في الجميع ووفقكم لما يحب ويرضى. ما مشكلة، بركة، هدية. سلام. حسن كيف حالك؟